أنا باتي اسمعها الدعوة، لكن أنا انتساب مع رجال، فلم أحضر. فإذا حضرت يعني هل كده أكون ولادة خرجها؟ هو يبقى يومين بس في ثلاث أيام بس في الأسبوع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. التي تخرج لتعلم علم شرعي والفتنة مأمونة أثناء هذا الخروج لا تذم بل تحمد لصنيعها. فالحديث عام، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أما كوننا ننزل عليها خراجة ولاجة، فليس كون خراجة ولاجة بنص أولا عن الرسول، إنما هي مقولة لعمر يتكلم في شأن المرأة التي ذهبت لتسقي أنعامها في قصة موسى عليه السلام. قال ليست خراجة ولاجة، ليست بسلفع من نساء خراجة ولاجة، أي كثيرة الخروج والدخول، لكن التي تخرج لحاجة لعلم شرعي لصلاة مثلا لا تذم. والنبي قال لا تمنع إماء الله مساجد الله. وطلب العلم الشرعي الخطاب به للرجال والنساء على السواء، والله أعلم. السلام عليكم.